الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد تكلمنا فيما مضى عن أحكام الحجر، وذكرنا أن الحجر ينقسم إلى قسمين: حجر على الإنسان في ماله لحظ نفسه كالحجر على السفيه والصغير والمجنون، نوع الثاني الحجر على الإنسان في ماله من أجل حظ غيره، وذلك بالحجر على المفلس الذي طلب دائنوه الحجر عليه وكانت ديونه أكثر من أمواله. وتقدم لنا الكلام عن الحجر على المفلس، ولعلنا إن شاء الله نتكلم عن شيء من الأحكام عن الحجر على الإنسان لحظ نفسه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، قال المؤلف غفر الله له لشيخنا وللسامعين: في باب الحجر فصل. ومن دفع ماله إلى صغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه لم يضمنه، ومن أخذ من أحدهم مالا ضمنه حتى يأخذه وليه، لا إن أخذه ليحفظه وتلف ولم يفرط، كمن أخذ مغصوبا ليحفظه لربه. ومن بلغ سفيها أو بلغ مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه ودفع إليه ماله لا قبل ذلك بحال. وبلوغ الذكر بثلاثة أشياء: بالإمناء وبتمام 15 سنة، أو بنبات شعر خشن حول قبله، وبلوغ الأنثى بذلك وبالحيض. والرشد إصلاح المال وصونه عما لا فائدة فيه. قال: فصل. وولاية المملوك لمالكه ولو فاسقا، وولاية الصغير والبالغ بسفه أو جنون لأبيه، فإن لم يكن فوصيه ثم الحاكم، فإن عدم الحاكم فأمين يقوم مقامه. وشرط في الولي الرشد والعدالة ولو ظاهرا، والجد والأم وسائر العصبات لا ولاية لهم إلا بوصية. ويحرم على ولي الصغير والمجنون والسفيه أن يتصرف في مالهم إلا بما فيه حظ ومصلحة. والتصرف الثلاثة ببيع أو شراء أو عتق أو وقف أو إقرار غير صحيح، لكن السفيه إن أقر بحد أو نسب أو طلاق أو قصاص صح وأخذ به في الحال، وإن أقر بمال أخذ به بعد فك الحجر. قال: فصل. وللولي مع الحاجة أن يأكل من مال موليه الأقل من أجرة مثله أو كفايته، ومع عدم الحاجة يأكل ما فرضه له الحاكم. وللزوجة ولكل متصرف في بيت أن يتصدق منه بلا إذن صاحبه بما لا يضر كرغيف ونحوه، إلا أن يمنعه أو يكون بخيلا فيحرم. هذا الفصل في عدد من المسائل المتعلقة ب هل يضمن الإنسان عندما يتلف مال الصبي في يده أو مال المجنون؟ فنقول: ننظر، هل من كان المال بيده بمثابة الغاصب أو تصرف تصرفا ممنوعا منه في الشرع، فحينئذ يضمن على كل حال. أما إذا كان تصرفه على جهة الأمانة، فحينئذ لا يضمن إلا عند التعدي أو التفريط، كما هي قاعدة الشريعة. قال: من دفع ماله إلى محجور عليه، أنا أعطيت قابلت مجنونا فسلمت له ساعتي على أن يعطيني 1000. من الذي أخذ المال؟ المحجور عليه. فقام المحجور عليه بإتلافه، حينئذ لا يضمنه. لماذا؟ لأن من دفع المال إلى المحجور عليه هو الذي فرط، وبالتالي هو سلط على ماله برضاه، ومن ثم فلا ضمان في مال الصبي والمجنون. لكن لو قدر بالعكس أخذنا مال الصبي، حينئذ إن كان الأخذ على سبيل الحفظ له فلا ضمان إلا بالتعدي أو التفريط، وأما إذا كان الأخذ على سبيل الغصب لماله فيجب الضمان ولو لم يكن هناك تعد أو تفريط. قال: من أخذ من أحدهم أي الصغير والمجنون مالا فإن الأخذ يضمنه حتى يسلم المال إلى وليه، لا إذا أخذه من أجل حفظه، فحينئذ لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. متى نفك الحجر عن الصغير؟ يفك الحجر عن الصغير إذا بلغ، ويفك الحجر عن السفيه إذا أحسن التصرف، ويفك الحجر عن المجنون إذا عقل. يقول الله عز وجل: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ولا يدفع المال ولا يدفع المال قبل البلوغ والعقل أو الرشد ولو كان شيخا. يشير المؤلف هنا إلى خلاف الحنفية، إن الحنفية يقولون بأن الصبي ولو كان مجنونا إذا بلغ أو كان سفيها إذا بلغ 25 سنة دفع إليه ماله. قالوا: لأنه حينئذ يكون شيخا ويمكن أن يكون جدا، فكيف يحجر عليه؟ فنقول إن الله عز وجل قال: فإن آنستم منهم رشدا، ولم يحدد ذلك بسن 25. إذن الصغير إذا بلغ دفع إليه ماله متى بلغ رشيدا. متى يعد الصغير بالغا؟ بثلاث علامات: الأولى بالإمناء، لأن الشرع أوجب عليه حينئذ أن يغتسل، فدل هذا على تعلق الواجبات بذمته. قال تعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا. الحالة الثانية بتمام 15 سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مغازيه يرد ابن 14 سنة ويقبل ابن 15 سنة، أو بإنبات الشعر الخشن حول القبل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح بني قريظة على قتل مقاتلتهم واستبقاء صبيانهم كان ينظر إلى من أنبت قتله، فدل هذا على أنه من علامات البلوغ. والأنثى بهذه الأمور الثلاثة وبالحيض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. قال: والرشد. اختلف الفقهاء في وصف الرشد، هل يراد به إحسان التصرف المالي أو يراد به الرشد بالتصرف بموافقة الشرع وعدم مخالفته؟ فالمذهب على أن الرشد يكون بإصلاح المال وصونه عما لا فائدة فيه، وحينئذ من وجدت فيه هذه الصفة ولو كان فاسقا دفع إليه ماله. وبعضهم يقول: الفاسق لا يدفع إليه ماله لأنه ليس برشيد. لعل الأول أظهر، فإن الله عز وجل قال: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. قال المؤلف: فصل في الولاية، يعني أن من قررنا أنه يحجر عليه من الذي يتولى أمواله. أما المملوك فإن الذي يتولاه مالكه لأنه هو السيد له ولو كان فاسقا، وأما الصغير والسفيه والمجنون فهؤلاء تكون ولايتهم لأبائهم لحديث أنت ومالك لأبيك، فإن لم يكن فإن وصي الأب يقوم مقامه لأنه نائب عن الأب، فإن لم يكن هناك وصي فإنه يكون فإن الحاكم والقاضي هو الذي يتولى الولاية عليه، ولأن الحاكم ولي من لا ولي له فيقوم بشؤون ماله أو يفوض وينوب من يقوم على شؤون ماله. وتلاحظون هنا بأن من وكل وكيلا ثم جن أو خرف فلا يكون الوكيل وليا عليه وتنفسخ الوكالة بذلك، وحينئذ يقوم القاضي بوضع ولي له يتولى شؤونه. إذا لم يكن هناك حاكم في ذلك البلد فحينئذ ينتدب أحد أهل الخير والصلاح والتقوى والأمانة مقام الحاكم. يشترط في الولي أن يكون رشيدا، فإن لم يكن رشيدا لم يصح أن يتولى المال، لأن غير الرشيد يحتاج من يحجر عليه فكيف نجعله وليا. كذلك يشترط في الولي أن يكون عدلا ولو في الظاهر، من أجل أنه سيتصرف في أمواله ومن ثم احتاج إلى العدالة والأمانة. وقال المؤلف الجد والأم لا ولاية لهم، لأن الجد لا يدري بنفسه إنما يدري بالأخ، والمال يخشى أن تتعدى عليه الأيدي، ولذلك وضع عليه ولاية من طريق القاضي. قال إلا بالوصية، فلو كان الأب قد أوصى أن يتولى ابنه الجد أو الأم فحينئذ يعمل بالوصية. بماذا يتصرف الولي؟ قال لا يتصرف إلا بما هو الأحظ لهم، فلا يصح له أن يتصدق عنهم من أموالهم، ولا يصح له أن يهدي من أموالهم، ولا أن يبيع بيعا فيه محابات بثمن أقل، ولا يشتري بمحابات. ولو قدر أنه حاب في البيع وجب على الولي الضمان. مثال ذلك عنده سيارة قيمتها في السوق 100,000، فقام الولي ببيعها 80، نقول يا أيها الولي قم بدفع النقص الذي حصل على السلعة. ما حكم تصرفات المحجور عليه لحظ نفسه؟ نقول تصرفاته على نوعين. النوع الأول تصرفات مالية، فهذه التصرفات المالية لا تصح لا من السفيه أو الصغير أو المجنون، ومن أمثلة ذلك البيع والهبة والشراء، لأن الشريعة أمرت بالحجر عليهم. النوع الثاني التصرفات غير المالية، من أمثلة ذلك الإقرار بالنسب أو بالطلاق أو القصاص أو الحدود، فهذه تصرفات صحيحة. لماذا؟ لأنه غير متهم أن يجلب الشر على نفسه، بخلاف المال فإن تصرفاته في المال يتهم أنه لن يحسن التصرف في المال. قال وإن أقر بمال أخذ به، يعني لو أقر الصغير أو المجنون أو السفيه بمال فإنه لا يطالب بسداده في الحال، وإنما يطالب عنه بعد الحجر عنه. إذن إذا أقر السفيه بمال فحينئذ يؤخذ به بعد فك الحجر عنه. وبذلك نعرف أن تصرفات الصغير والمجنون غير مقبولة مطلقا، وأما السفيه فتصرفاته على نوعين، نوع الأول تصرفات في المال فهذه لا ليست صحيحة إلا إقراره بالمال فإنه يؤخذ به بعد فك الحجر عنه. والنوع الثاني إقراره بغير الأمور المالية فهذا يقبل من السفيه. إذن الصغير والمجنون لا تصح تصرفاتهم مطلقا بخلاف السفيه فإنه يفرق بين تصرفاته المالية وغير هذا بالنسبة لتصرفات المحجور عليه. أما تصرفات الولي فإنه كما تقدم لا يتصرف إلا بما هو الأحظ ولا يتبرع من مال المحجور عليه. هل يأكل من مال الصبي والصغير والسفيه والمجنون أو لا يأكل؟ إن كان المتولي على ماله القاضي أو الحاكم أو نائب الحاكم فحينئذ لا يأكل من ماله شيئا ولا يجوز أن يأخذ منه أي شيء. وأما إذا كان غير الحاكم وغير نائب الحاكم فإنه على حاله، إن كان غنيا فإنه يستعفف، قال تعالى ومن كان غنيا فليستعفف. وهذا هو المشهور من قول جمهور أهل العلم. وهناك من يقول بأنه لا بأس أن يأخذ أجرة مثله. وأما الولي الفقير فإنه يأكل بالمعروف لقوله ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. لو كان قال ولي الزوجة، يعني إذا كان هناك شخص تحت ولاية أما زوجة أو نحوه، هل يجوز لهم أن يتصدقوا بشيء من المال؟ الأبناء يتصدقوا بمال أبيهم. نقول هؤلاء على نوعين. النوع الأول من كان له حق التصرف، مخول صلاحية التصرف في المال، فحينئذ يجوز له أن يتصدق بما لا مضرة فيه مثل بواقي الأكل، لأن قد جرت العادة بالمسامحة بمثل هذا، إلا أن يكون هناك منع صريح لأن التصريح يزول به حكم العادة. النوع الثاني من لا يخول بالتصرف، فهذا لا يتصدق ولا يتصرف بشيء من المال. ومن أمثلة ذلك الزوج لا يحق له أن يتصدق بشيء من مال زوجته، ماذا؟ لأنه لا يخول بالتصرف في مالها بخلاف العكس. هذا ما يتعلق بهذه الأبواب. إن شاء الله نتكلم عن الوكالة في ما يأتي. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نعم. نعم، قلنا أن الحنفية يقولون بأن السفيه الصغير إذا استمر السفه معه وبلغ 25 سنة يقولون يفك الحجر عنه ولو استمر على سفهه. لماذا؟ قالوا احتمال أن يكون جدا والجد لا يحجر عليه. والجمهور يقولون ما دام أنه لا زال سفيها وأنه لا يحسن التصرف في المال فإننا نستمر في الحجر عليه، لأن الله قال فإن آنست منهم رشدا، معناه إذا لم نانس منهم رشدا فإننا لا نسلم إليهم أموالهم. ومن دفع ماله إلى صغير ومجنون أوصى فيهم فأطلقه فلم يضمنه إلا هناك استثناءين، إلا إن كان التصرف محرما والثاني إن كان إيش؟ ومن دفع ماله ماله إلى أنا صغير. الآن هذه عدة مال، هذا القلم مالي. أيوه. فأعطيته للصغير فقام ولدك فلا يضمن. فقام ولدك الصغير بإتلافه. فحينئذ ابنك لا نطالبه بالضمان ولا نطالبك يا أيها الوالد بالضمان، لأنني أنا الذي دفعت مالي إلى. نعم شيخ، فذكرت هناك استثناء. الاستثناء إن كان التصرف محرم. الاستثناء يمكن الذي بعده. مسألة تليها. الصوت. كيف يجاب عن استبداء الحنفي بغيره ان قال بعدم الحج على الحديث الزائر حديث الزائر الحقائق؟ حبان يحسن التصرف ولكنه قد يخدع. فرق بين من لا يحسن التصرف وبين من يحسن التصرف ويخدع. الذي يخدع يعطى من الإجراءات ما يبعد الخديعة عنه، بأن يقال له اشترط الخيار، اشترط عدم الخديعة، بخلاف من لا يحسن التصرف. فرق بينهما. ألا يوجد في عهد النبوة من كان كذلك، من يبذل شيئا من ماله في معصية ومع ذلك لم يحجر عليه؟ جلد الحد، حد شرب الخمر، ولم يحجر عليه، أليس كذلك؟ حينئذ لا يصح لنا أن نقول بأنه يحجر على من لم يكن يحجر عليه في زمن النبوة. إذا كان الحد معروف عنه أنه لا يكون من شيء يسقو كله، هل يجوز للأخوة محاولة منعه من صرف المال؟ طبيعة ذلك يعني عقوق. هذا المال ملك للأب أو المال ملك لأخيهم والأب ولي عنه؟ نعم، إذا كان المال لأخيهم، مثال ذلك رجل تزوج بامرأة جاءت منه بولد فطلقها، كان عندها أموال كثيرة، ماتت المرأة ورثها ابنها، فقام الأب بأخذ هذا المال وأصبح ينفقه على ما لا ينتفع به الصبي، حينئذ يحق لمن علم بشأنه أن يتقدم إلى القضاء بطلب إزالة ولاية الأب، لأنه يتصرف في مال الابن بما لا مصلحة له فيه. بعض الفقهاء يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك، بالتالي لا يمنع من التصرف فيه، ولكن الجماهير على الأول. يرفعوا للقضاء. الأمور التي يعرف فيها الإنسان أن التصرفات فيها سفة، هل تختلف من مجتمع لآخر أم هي ثابتة؟ هل تختلف الأسباب التي يحكم بها على الشخص بأنه لا يحسن التصرف ويعرف به عدم الرشد في ماله؟ نقول هذه على نوعين، منها ما يكون أصلا للحكم مثل إنفاق، مثل التصرفات والبيع بما لا يباع بمثله، هذا ضابط لا يختلف من مكان إلى مكان، لكن وسيلة تحقيق ذلك تختلف. عندنا مثلا أنقص 10 ريال و20 ريال لا يعد سفيها، قد يكون في بلد آخر يعد كذلك. أب حتى أنه قد يخرج ثم وكل أحد أبنائه على المال باختياره، تمام؟ فهل للابن أولا إذا مر الحول على هذا المال أن يستلم الزكاة بدون الرجوع إلى الأب؟ إذا وكل إنسان آخر في أمواله فحينئذ إن كانت وكالة للتصرف في المال بجميع التصرفات فيجب عليه أن يخرج الواجبات ومنها الزكاة ومنها النفقة الواجبة. لكن لو خرف الأب فإن الوكالة تبطل ونحتاج إلى حكم بالولاية. الولي الذي يقوم عليه يقوم بإخراج الواجبات ومنها النفقات والزكاة. لو ما خرف الوالد ثم هذا الولي أراد أن يتصرف في هذا المال لمصلحة الورثة يعني قدر وخير ثم خسر هذا المبلغ، هل الورثة يلزمونه بدفع المال هذا عليه الضمان؟ عندنا مسائل. مسألة الأولى، كان الأب يعطي أبناءه هبة، كان الأب يعطي أبناءه هبة سنوية بمبلغ معين فخرف ووليه آخر، حينئذ الولي لا يعطي من ماله إلا ما هو الأحظ لماله، ومن ثم لا يعطي الهبة التي كان يعطيها صاحب المال في السابق لأن هذا ليس من الأحظ. لو تصرف الولي فخسر، نقول الولي أمين لا يضمن إلا عنده التعدي أو التفريط. إذا تعدى، ومن أنواع التعدي أن يهب من ماله ويهدي، هذا تعدي، حينئذ يجب عليه الضمان. دفع السفيه إلى سفيه مالا فأتلفه، من المباشر؟ من المباشر للتلف؟ هل هو معذور في مباشرته؟ ليس معذورا، وبالتالي استقرار الضمان عليه. يعني إذا اجتمع مباشر ومتسبب فالحكم على إيش؟ مباشر ما لم يكن معذورا. نعم. صور الحدث الحديث المخاطرة والتسهيل قد يدخل ضياع الدور الكبير، يفعله الناس، ليس هذا أمرا. مثال ذلك، يعني لو جاءنا إنسان وأراد أن يستثمر في الصومال في محل مخوف، عده عده العقلاء نوع سفة، وبالتالي يحجر عليه من أجل ذلك. لا، هم لا يمنعون، لكن لا تثبت ولايتهم إلا بحكم قضائي. إثبات الحكم يحتاج إلى دليل، لا العكس. ولاية الأب أثبتناها بالحديث، ولاية وصية أثبتناها بالنيابة، غيرهم لم يأتي دليل بإثبات الولاية لهم، وبالتالي لا نوليهم إلا بحكم قضائي، يكونون يستمدون من حكم